حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا رأيت الحرف هام بلا حجابي، فكان الفتح من رب الكتاب. تفتحت الزهور لديه تترع، وجاءته المعاني في انسيابي. مهللة لأحمد في حبور، وفي زهو مزركشة الثياب. ترفرف كالطيور على غدير، وكالغيد الحسان على الرواب. هنيئا للحروف لها أريق، ونفح بالسهول وبالهضاب. من المحراب تهدينا صلاة، وتسطع في الدجى مثل الشهاب. تشف النفس تسمو في هواها، فكم تاهت وعاشت في اضطراب. بذكر المصطفى تلقى مناها، يحطم ذكره كل الصعاب. ليبعث حولها عذب الأمان، فمرحى بالأماني العذاب. يغني الحرف بين يديه حبا، فيأخذنا معا فوق السحاب. فكم تهنى وتاه الدرب منا، فعاد بروحنا بعد اغترابي. إلى حيث الحبيب يذوب شوقا، ويغبط من له حظ انتسابي. يقول تراب طيبة لي دواء، ودائي أن أغيب عن التراب. وحال العارفين كمثل هذا، رقيق الحس دوما في متابي. ترى ثوب الحياء قد احتوى، وعطر لفظه كل الرحاب. فيدعو الله يغمره بنور، يمن عليه يوما باقترابي. وحب رسولنا يلقاه بابا، يبلغه المنى دون ارتياب. فصحبة أحمد تبقى مناه، لعل الصب يحظى باصطحاب. وحوض المصطفى للصب عيد، إذا الرحمن يأذن بالشراب. يقول رسولنا بالأهل يفدى، فنعم القول ذا فصل الخطاب. عليك صلاتنا لله قربى، يردد في الذهاب وفي الإياب. يرى الدنيا وإن طالت كدار، يمر المرء من باب لباب. فطوبى من شرى لله نفسا، فذاك الفوز ذا عين الصواب. جزى الله المحب نعيم قرب، وبيض وجهه يوم الحساب. شعر محبوب هارون. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.